كل الحلو الواسع موقع مارادونا دوت كوم صبح لي صبح لاختر بيها مسيلي وصبح لي عليها عالصحبة اللي مجاز زيها اخواتي وبتشرف بيها على خط الموت راجل واحد ما نبش سوادي ولا جاحد جربت لي مرة على المساحب انا اقولك اهلا يا مراحل والكشاف انا عارف انك يلي تخاف عردك وشغلتي على اتلاف اما بكبش ارجع عمري في يوم ما خاف تطلع مين ما تزيدش وتبخ بنزين انا جاي وسنلك سكاكين حالف لرنك عالي في السنين انا مجرم سافل عينو من قلبي بقولك يا مشوي ومقلي وعلى ابوه بتقدر بس الدندور اللي انت رامح ورا شعورها كانت بتجيلي وبنطرها انا عايزك تصحى وتوترها علشان مش ثابت على صلعها عم الوحش يرفع لي هندك ما تبجحش انا قطري باتل ما بجرحش اقبل وسندل ولا جبت جاك انا مفروش هتحك فيا تاخد خردوش وهتمشي شد وقطع وشوش ما انا قلت لك الخوف ده معرفوش بتنفذ ملاش في الميمة واخصم من دول عيال عينة برتعوا من زغرات الديبة عبد العبد ابو زين سيطرة بخلص انا من اجلك يا ترى مؤمن العبد بصالة يبعتها واعمل له اشارة عندي اخوات واقفين برنا عالكباسات ما نجيبش راجع في الحكايات تشهد علينا عن كل البلاد بالتقدير وبستر ربنا فيها ماشيين على حس نفسينا معروفين مش فارقة لو هتيجي مع مين سيبك من كارتة المواقع وتعالى نتنطط في الواقع اخرك جس وبتجيب راجع يطلع لي في شبك انا مش سامي انا عارفك من حزب الفجا من الزمان جوان هكا كالح وملح من غير مكا تنجدنا طير لك جبل انا عفريت واتجن شايف اضرب بلاميت اقصامي بوستر فوق الحيط ضربات يا ضيط بيسرح في الغويط اي سجون عارفاني اني صايع مجنون يسأل عليا قلبي المامور اول ما بظهر يعطل المرور كل الحلوين ولا شغلوني بس انت شغلتي لعيوني يا معسله زي البنبوني لما قلبي تلاقي اعلى لوني على ادي يا بطل حتتي مش حمل كمال حضرتي هزيت الارض بخطوتي شديت القلب بنظرتي طب نجول وانا حب عمري دي شغلة مور وام العيال والباقي غور من اجل عينها انا هعمل فيها صور هي وبس معاها بنسى انا كل الناس عشان في عينها بشوف الراس ملك الجمال والله تخشى العراس يقصد ما فيهاش اي شراسه وانا بمشي بطولي مش بحراسه دغري افركشكم برصاصه اتبرطعوا يالا من القناصه اللي مسلطكم وردكم وانا قد الجوله شرفكم اخرج مدوتي واخرمكم على سن سلاحي انا مين قال جاي هتلاقي والدك خلي الحي محسوبكو ناشف يا مش ناي ما فيكوش نفس وعارفكو بطولو اي ما تعيشاش وعلينا تعمل فيها خفاش يلا ما تخلقش ولسه ما جاش الراس من قصاد قطر ودولسي ورشاش يلا اترى من خطة ببدع وغباشي رشاش قلم مسمى دولسي البرودكشن بيوزع على اي ترند قلم مسمى فصل العبد انت واجهتنا عبد العبد وزن ادارتنا وغزالة دي مديتنا وبندا وحاتم خلفيتنا حصريا على موقع مهرجانات.com